السلام عليكم. لما أقبلت الشيماء أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة أقبلت مع قومها هوازن إلى المدينة، وعرفها النبي عليه الصلاة والسلام وأكرمها وفرح بها، حتى إنه بسط لها رداءه على الأرض وقال اجلسي عليه، فأكرمها عليه الصلاة والسلام لأنها أخته من الرضاعة. فإذا كان هذا إكرامه لأخت من الرضاعة، فما بالك بإكرام الإنسان لمن كانت أختا له من النسب، أو لمن كانت خالة أو عمة، أو لمن كانت أما، أو من كانت بنتا. وصلة الرحم واجبة، فما بالك بإكرام من هم من الرضاعة أيضا، هذا بلا شك أنه فضيلة.